باب ما جاء في أكل اللحم. وعن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة ضراوة الخمر. يقول ما جاء في أكل اللحم، ويصح لنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أثرين. الأول قول عمر، يقول إيه؟ إياكم، إياك اسم فعل، يعني احذر ادرك، كما أن عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. إياك والخمر، إياك والكذب، يعني إيه؟ تجنب الخمر، تجنب الكذب، عليك بالصدق، عليك بالعسل، يعني إيه؟ إلزم أكل العسل وإلزم قول الصدق. فعمر يقول إياكم واللحم. توقفوا على هذا، ولا بعض الناس ما يبغى يواكب. عمر رضي الله تعالى عنه لا غاب عنه قوله تعالى: قل من حرم ايه زنة الله التي اخرج العزة والطيبات من العزة. وعمر ما غاب عنه ان من نعيم الجنة ولحم طير مما يستفيد، ما غاب عنه، ومنها تأكلون. عمر يعرف هذا كله، ولكن عمر يوجه ويرشد لأي شيء. يقول ما إياكم وأكل اللحم، لا، إياكم وآثار الإكثار من اللحم وضراوته، يعني شوية شوية. إياكم واللحم يعني احذروه. لماذا؟ فإن للحم ضراوة مثل ضراوة الخمر. المدمن للخمر عياذا بالله او للمخدرات او غيرها لا يستطيع ان يكف نفسه عنها وتتحكم في دمه ولحمه، فلا بد ان يصل اليها بحق ولا بباطل، يقولها باطل. فاذا يعمل كل جهده من اجل ان يتناولها. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه ايضا: انك ان داومت على اكل اللحم صارت عندك ضراوة للحم إن غاب عنك، صار عندك يخفى عنك أن تأكل اللحم. في جماعة كانوا سافروا إلى رحلة إلى بعض دول أفريقيا إلى موريتانيا، فكان أكلهم في الصباح في الظهر في الليل لحم مشوي كذا كذا. أخيرا واحد قال أصبحنا من أكلة اللحوم، ما في خضروات ما في شيء، بس لحم خلاص. فكثرة أكل اللحم تجعل له إيش؟ ضراوة. واعتقد والله تعالى اعلم ان عمر استنتج هذا من واقع الناس. وكيف واقع الناس؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في باب التسعير: اذا غلى السعر قالوا جاء الناس الى عمر فقالوا: سعر لنا اللحم يا عمر. طب ليش سعر لكم هو؟ معناها انه صار ثمنه غالي وهم ما لهم ايش؟ ما لهم استغناء؟ ضراوة اللحم جاء. فقال لهم: لماذا؟ قال: لأن المسلمين طلبوا اللحم، قال: أرخصوه أنتم. طب هو بعيدين حتى نرخصه، روح يد الجزائري، سعر اللحم لنا. قال: لماذا؟ قالوا: غلا سعره. قال: أرخصوه أنتم. قال: وكيف نرخصه وليس عندنا؟ قال: اتركوه لهم يوما، اتركوه. فلما تركوا اللحم الجزر صاروا يصيحوا: تعالوا خذوا، لا غالي، ابو عشره ثمانيه لما نبغى، ابو ثمانيه بخمسه ما نبغى، نص القيمه. قالوا: ما نبغى. والجزر ودي يبيع بربع القيمه ولا كنت يتلف عليه، ما في تلفات ولا في شيء. قال: ارخصوه انتم. اذا قامت ضراوه اللحم عليهم فاشتكوا لعمر: اياكم اللحم، حتى تستطيعوا تتحكموا في اللحم ولا يتحكم الكفار فيكم بسبب الايش؟ بسبب اللحم. اذا نقيس هذا على كل شيء، ولو كان حلالا مباحا من احسن ما يكون، لكن كونك تلزم نفسك وتكثر منه حتى يصبح عندك مثل ما بيقولوا مزاج ولا كيف، ما تستطيع انك انت تتخلى عنه، لا، لا تصبح اسير شهوتك، اسير مطعم ان لم يكن هذا الطعام. ما انت آكل كيفك يا اخي لما الجوع تاكل غصب عنك. اذا عمر رضي الله تعالى عنه في قوله اياكم واللحم لم يحرم اللحم، ولا يدعو الى مذهب النباتيين. عارفين النباتيين النباتيون قوم أخذوا أنفسهم ألا يأكلوا لحما أبدا. إخواتهم أبو العلاء المعادي فيأكلون النباتات. يقولون لماذا تذبحون الحيوان؟ ما هناك زيكم ولا سمرض يقولوا ديك صغير قال ايه استضعفوك فوصفوك. هلا وصفوا قبيل الأسد يعني وصفوك انت الصغير الضعيف هذا ليش؟ ليه ما يصفون لي دواء كبد الاسد؟ ليه ما يجيبوا كبد الاسد؟ تقولها الذين ياكلون اللحوم يستضعفون تلك الحيوانات ويعتدون عليها ويزهقون ارواحها ويعذبونها بالذبح. يا سبحان الله كنت انت يا ابت العلاء اشفق على الحيوان من خالقها. الله سبحانه وتعالى قال ومنها تاكلون. تاكلوا مما ايش؟ تقول ما تفرح الله عليه. اذا المولى الذي خلق والمولى الذي اباح وانعم على الانسان خلق لكم ما في الارض جميعا وبين ما لا يجوز اكله. اذا النباتيون جماعه اخذوا انفسهم بشيء بل شغل فيه. ليس عمر من هؤلاء الناس. فعمر ياكل اللحم ولكن عمر يحذر من ضراوه اللحم. وهكذا بقيه الاطعمه. لا تجعل لطعام معين سلطة عليك لأنك إذا سقطته ماذا تفعل؟ تكون أسلم بهذا الطعام. وذلك المشروبات صاحب الشاي صاحب القهوة إذا غاب عليه الشاي إذا ما حصل القهوة إيش تسوي؟ يدق الجرس عنده صداع. ليش؟ أبغى قهوة أبغى شاي. هذا في المباح فما بالك بغير المباح. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يوجه الإنسان في مطعمه ومشربه لا يكون أسير نوع معين من الأطعمة أو الأشربة. وبعض الناس أدركناهم جميع الأطعمة عندهم سواء صحيح يستطيب هذا ولا يستطيب ذا. وكان إذا قدم إليه نوع من الطعام وبدأ به مهما جئت بشيء بعد ذلك لا حاجة إليه كل سواء. وكثيرا ما كان يتمثل الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي. كنا نسمع من الحجاج واحنا صغار زمان ما نفهم معناه ما جاوز اللسان فهو نتان. ما جاوز اللسان فهو نتان. فعلا اللي تعدى اللسان ان كان عصب ولا بصر كله سوء. الذوق في طرف اللسان الاول لا في وسطه ولا في اخره ولا في الجوف. لو خدت رسامة وفيها صدر مر وخدت رسامة وفيها عسل وتجاوزت طرف الإنسان وصلت إلى المعدة ما أحسست المرارة ولا الحلاوة من الداخل. لا إذا التزام الإنسان بشيء معين هو هذا المحظور وهذا الذي يحذر